الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة الأنبياء. هذا الباب الثالث من الصراط أصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. وهذا الباب في الجهاد في سبيل الله. أول أمر في الجهاد تعريفه، تعريف الجهاد هو بذل الوسع واستفراغ الجهد في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال واللسان، وهو فريضة قائمة وسنة ماضية مع كل إمام برا كان أو جائرا، لا يصره ظلم جائر أو عجز عادل إلى قيام الساعة. هذه الجملة تحدد معنى الجهاد. أولا بذل الوسع، الوسع هو نهاية الطاقة، واستفراغ الجهد، والجهد كذلك هو ما يبلغ به الإنسان يعني آخر قدرته وطاقته في القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال واللسان، يعني يخرج بنفسه وكذلك يجاهد بماله أو بلسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا الكفار بأيديكم وألسنتكم. وهو فريضة قائمة، إن الله فرضه تبارك وتعالى من قائم دائما يعني لم تنقطع، وسنة ماضية مع كل إمام، سنة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مارس الجهاد صلى الله عليه وسلم، والله فرض عليه الجهاد وأخبر بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام من أئمة المسلمين برا كان أو فاد أو جائرا، يعني سواء كان الإمام بر بمعنى أنه مقيم لأمر الله تبارك وتعالى كما أمر الله تبارك وتعالى، أو جائر ظالم لحقوق العباد فيجاهد معه الكفار، لا يبطله ظلم جائر، يعني إذا كان الإمام جائرا فهذا لا يبطل الجهاد معه، أو عجز عادل كذلك، إذا عجز الإمام العادل عن الجهاد هذا لا يبطل الجهاد، لا يكون الجهاد باطلا بذلك وذلك إلى قيام الساعة. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. أمر من الله تبارك وتعالى المؤمن أن ينفر خفافا، قيل خفافا يعني بمعنى أن يكونوا معافين من الأمراض، عندهم المال والظهر، وثقالا يعني بمرض أو بسفر أو بغيره، وكذلك يجب أن يعني ينفر ولو كان هناك ما يشغله فيجب كذلك أن ينفر. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: جاهدوا المشركين أو قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا الحديث رواه الإمام داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح على تفسير مسلم. قال الإمام الطحاوي في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، يعني أنه يحج، وإن كان الأمير على الحج والإمام على الحج فاجر فإن هذا لا يبطل الحج، وكذلك الجهاد مثلا. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ومعلوم أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد مع كل بر وفاجر تفويتا لأدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، وارتكابا لأخف الضررين لدفع أعلاهما، فإن ما يدفع بالجهاد من فساد الدين أعظم من فجور الفاجر، لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى العمل به وبأحكامه ويندفع الشرك أهله. هنا يبين ليش الجهاد يعني يكون مع الفاجر كذلك من أئمة المسلمين. فهذا أولا تعريف الجهاد، وأنه بذل الجهد لعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، والجهاد بالنفس والمال واللسان في الفرض، وأن هذا أمر باق إلى يوم القيامة، فرض وباقي فريضته ليوم القيامة. فضله هو دليل صدق الإيمان وسبيل الفوز بجنة الرضوان وذروة سمام الإسلام. هذا من فضله، أنه دليل صدق الإيمان. الجهاد هذا لا شك أنه يعني الذي يقدم روحه لله تبارك وتعالى وماله لله، هذا دليل صدق إيمانه، وهو سبيل الفوز بجنة الرضوان. وذروة سنام الإسلام أشرف يعني الأعمال وأفضل فرائضه بعد الخمسة الأركان. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي الحديث: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وعن بشير ابن الخصاصي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي الخمس وتصوم رمضان أو تصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أما اثنتان فما أطيقهما؟ فذكر الصدقة والجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ لما أراد أن يستعفي من الصدقة والجهاد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه وفقه الإمام الذهبي رحمه الله. هذا فضل الجهاد. أما حكمه، جنس الجهاد فرض على الأعيان. قال ابن القيم: التحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. الجنس يعني الجهاد أنواع كثيرة، وهو بذاته جنس، يعني تقسيمات يعني المنطقية. الأجناس الجنس هو عبارة عن يعني أمر عام يضم تحته مجموعة يجعله نوع فرع من فروع الجنس. فكما نقول مثلا الجهاد إذا جعلناه جنس واحد يجب أن يضم تحته فروع كثيرة. جهاد النفس هذا نوع، جهاد المال هذا نوع، جهاد الكلمة هذا نوع من الأنواع. فجنس الجهاد، يقول ابن القيم: التحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، يعني أن يقوم الإنسان بنوع من نوع الجهاد. هذا فرض عين على كل يعني على كل مؤمن. معنى فرض العين كيف عندنا فرض كفاية؟ فرض عين، فرض العين اللي هو فرض على كل ذات مكلفة. وبالطبع طبعا الجهاد بالجهاد بالسيف هذا يعني على الرجال دون النساء، كما قال النبي لما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج. فالجهاد مفروض على الرجال اللي هو القتال. هذا الجنس واحد، يعني نوع، هذا نوع القتال، هذا فرض على الرجال دون النساء. لكن الجهاد بالمال فرض على الكل، رجال ونساء. الجهاد بالكلمة فرض على الكل، كما قال الله تبارك وتعالى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو من نوع من أنواع يعني الجهاد. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا دي. وقال النبي: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فليستفى بلسانه فليستفى بقلبه. وهنا لم يدخل فيها يعني الرجال والنساء. فأولا جنس الجهاد فرض على الأعيان، كما قال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. وقال النبي يعني ليس منا يعني الناس، قال النبي: ولكن جهاد ونية، يعني على الكل، إما جهاد بالفعل وإما نية الجهاد ينبغي أن تكون قائمة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو ما فعل شبة من نفسه. فيبقى هنا إما أن يكون قائم بالفعل وإما أن يكون يعني قائم بالقوة، يعني في نفسه الجهاد وإن لم يقم به. أنواع الجهاد، أنواع الجهاد كثيرة. قال شيخ الإسلام: الجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكن، يعني يجب على كل أحد بغاية ما يمكن، يعني الذي يستطيعه. أقسام الجهاد، ينقسم يعني الجهاد في سبيل الله إلى أول الألف: جهاد الطلب، وهو قصد أعداء الإسلام في أرضهم بقصد أعداء كلمة الله. والأصل فيه أنه فرض كفاية على عموم أهل الإسلام، وفرض عين على من يحضر إذا تفاضل الصفان، وكذا على من استنفره الإمام. أول نوع من أنواع الجهاد اللي هو أقسام الجهاد، جهاد الطلب، هذا جهاد يخرج منه المسلمون من أرضهم إلى العدو، كما خرج النبي مثلا إلى يعني مكة، خرج إلى تبوك، خرج إلى خيبر، هذا جهاد طلب يطلب الكفار يعني في أرضهم، قصد أعداء الإسلام في أرضهم بقصد إعلاء كلمة الله، والأصل فيه طبعا هذا إعلاء كلمة الله وهو غاية الجهاد كله. الأصل في هذا الجهاد أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط عن باقيهم، وليس مطلوب من كل المسلمين أن ينفروا يعني لطلب الكفار إلا إذا استنفرهم الإمام. هذه قضية ثانية. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا حسب أمر الإمام، كما أمر الرسول المسلمين أن ينفروا جميعا في أحد، ما كان يسمح لأحد بالتخلف، لذلك من تخلفوا ليموا ونزل فيهم القرآن، وكان نفير عام كذلك في الخندق ونفير عام في تبوك، ولذلك الذين تخلفوا في تبوك يعني نزل فيهم القرآن، إما منافق وإما مؤمنين الذين تكاسلوا والله تبارك وتعالى يعني تاب عليهم بعد توبتهم وأتوبوا. فهذا يكون إذا استنفر الإمام الجميع يصير فرض على الجميع، وأما إذا استنفر طائفة فيكون الطائفة التي استنفرها هي فرض عليها فقط، وإلا في الأصل فيه أنه فرض كفاية. هو فرض كفاية على عموم أهل الإسلام، وفرض عين على من يحضر، بس اللي ذهب وحضر المعركة خلاص حضر المات، لا يحل له أن يرجع إلا باستئذان، أما أن يرجع وإذا التقى الصفان خلاص هذا يجب، وإلا كان فر من المعركة. فرض عين على من يحضر إذا تقابل الصفان، وكذا على من استنفره الإمام، إذا الإمام استنفر ناس بأعيانهم خلاص يصبح هذا يعني فرض عين عليه. هذا إذا قتال الطلب يصير فرض عين في حالتين، الحالة الأولى إذا عين الإمام ناس الخروج خلوا يخرج لهذا الجيش خلاص يصبح واجب عليه، الحالة الثانية إذا على من وصل عند القتال والتقى الصفان لا يحل له يعني عند ذلك أن يسر، يصبح الجهاد فرض عين عليه في هذه الحالة. قال الشرقي في مختصره وابن قدامة في شرحه: الجهاد فرض على الكفاية، فرض الكفاية الذي إذا إن لم يقم به من يكفي آثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتداء يتناول الجميع كفرض الأعيان، ثم يختلفان لأن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. هذا الفرق بين فرض الأعيان وفرض الكفاية. وقال: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع، ثلاث مواضع يكون الجهاد فيها فرض عين، يتعين يعني يصبح فرض عين على كل شخص. أحدهما إذا التقى الزحفان، إذا التقى زحف المؤمنين والكفار. والثالث إذا استنفر الإمام قوما لزمهم، وطبعا الثاني هو أنه يعني أنه إذا كان يعني ناس فاجأهم العدو فلا يجوز لهم أن ينفروا، يجب أن يعني يقاتل. وقال ابن جرير الطبري: هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية. قال: هو على كل المؤمنين إلا إذا قام به من في قيامهم كفاية، فعند ذلك يسقط عن الباقي، وإلا في الأصل فيه أنه على الأعيان كله. قال هو كلام ابن جرير الطبري: هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية، فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين، وعلى هذا عامة العلماء المسلمين. النوع الثاني من الجهاد أو القسم الثاني جهاد الدفع، وهو رد عدوان أعداء الله عن أرض الإسلام، والأصل فيه أنه فرض على الأعيان، اللي هو دفع الكفار، إذا الكفار أتوا إلى يعني أرض الإسلام يجب على المسلمين أن يدفعهم، هذا اسمه جهاد دفع. قال ابن قدامة: إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين، ووجب على الجميع فلن يجد التخلف عنه، يصبح الجهاد هنا واجب على الجميع ولا يجد التخلف عنه لأن العدو هو الذي أتى. وقال ابن عطية الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين. إذا نزل العدو بساحة المسلمين يصبح الجهاد هنا فرض عين. وقال شيخ الإسلام أي ابن تيمية رحمه الله: من عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله، وهو نص أحمد في رواية. فيجب على المسلمين النفقة في سبيل الله، وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد بأموالهن إن كان فيها فضل، لأن هي خفف عنها جهاد الـ يعني الـ الـ الـ الـ البدن فقط، أما الجهاد بالمال لا. وكذلك في أموال الصغار إن اجتمع إليها، فأما إن هجم العدو فلا يبقى بالخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا إذا كان العدو هو الذي يهجم. كيف اليوم بهذا؟ صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.